بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم اجعلنا نورا يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن إن شاء الله ننوي استئناف الشرح الكافي وبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كافة أبواب الدين، وكذلك شرح كتاب التوحيد إتمامه، ثم الرجوع إلى حديث جبريل وشرح الإسلام والإيمان والإحسان، كما تقدم بعض ملامحه في الدرس الماضي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كما أيضا ذكرت لكم، ننوي إن شاء الله افتتاح موقع تعليمي فيه جميع علوم الإسلام والإيمان والإحسان والسنة وعلوم العربية وعلوم الآلة وعلوم العرب وأحوال العرب وأخبار العرب وأنسابها وبلادها إن شاء الله، وهو على وشك. فقبل أن نبدأ في هذا الموقع وقبل أن نستأنف الدروس، حسن أن نتكلم في هذا الدرس أيضا في التأصيل كغيره من الدروس الماضية، وأن نتفق على كلمة سواء، لأن بعض الناس يظن أننا نتنقل من مذهب إلى مذهب أو من طريق إلى طريق أو من إمام إلى إمام. فنحن في هذا الدرس نبين الخطة التي نمشي عليها في الفقه وفي الإسلام وفي السنة، والبرنامج الذي ندين الله به ونتحاكم إليه ونحاكم إليه. كل مسألة إن شاء الله سنضعها في الفقه وفي السنة، كل إنسان سيقول من أين أتيت بها وما هو المأخذ الذي أخذته منه هذه المسألة. فيكون هذا الدرس يبين المأخذ وكيفية الاعتماد وكيفية استخراج الأحكام الفقهية والشريعة. وسمي هذا الدرس باسم مادة الإسلام والسنة. ومعنى المادة، ما معنى المادة؟ هي التي تمد الشيء، يعني من أين يستمد الإسلام أحكامه، ومن أين تستمد السنة أحكامها اللي هي أدلة الفقه الإجمالية، كقول عمر رضي الله عنه في وصية وفاته: أوصيكم بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. معنى مادة الإسلام أي أنهم يسكنون القرى فيتحولون من أعراب إلى عرب وإلى مهاجرين وإلى علماء وإلى، فيكونون هم المادة المتجددة التي تمد الإسلام وأهل الإسلام، وهم أصل العرب. فقال: أوصيكم بالأعراب خيرا. فهذا معنى مادة، المادة هي هذا الشيء التي تمد. فمن أين يؤخذ الإسلام والسنة؟ ما هي المادة التي تمده؟ هي هذه. وأصول الفقه علم جليل، لكن استولى عليها أهل البدع وأهل الفلسفة والمنطق فأفسدوه، وإلا هو علم عربي، علم الصحابة الخالص. وهو ينقسم إلى جزئين: الجزء الأول يكون في الفقه، والجزء الثاني يكون في علوم العربية. فأما الجزء الذي في الفقه فهو درسنا اليوم، أدلة الفقه، القرآن والسنة ونحوها، التي تستخرج منها الأحكام وشروط المجتهد وغيرها. وأما القسم الآخر فهو عربي خالص من علوم العربية، وهو تصحيح الفهم، النحو تصحيح اللسان، وهذا تصحيح الفهم بحيث أنك تنطق كما تنطق العرب الأقحاح، لا تلحن، وتفهم وتستقبل الكلام كما يستقبله العرب الأقحاح، فلا تلحن في الفهم ولا تلحن في النطق. فهو علم عربي خالص، وسنشير إلى بعضه ربما إذا اتسع الوقت اليوم. ومن أراد أن يعرف أثر هذا العلم فلينظر إلى المذهب الظاهري داود الأصبهاني الذي أسس المذهب الظاهري، وهو مبتدع في هو يعني عنده في مسألة القرآن بدعة وهجره الإمام أحمد في قصة المشهورة، وأحدث هذا المذهب بزعم الانتصار للسنة والغضب للسنة، وهو أن نأخذ بظواهر الأحاديث ولا نفهم الحديث كما يفهمه أبو بكر وعمر، وإما نفهمه كفهمنا نحن بدعوى الغيرة على السنة. فأتى بالعجائب، أتى بالعجائب التي تجعلك تحرص على هذا العلم وتفر من هذه الهوة. ثم ورثه من ورثه إلى اليوم، من يأتي بالعجائب بدعوى الغيرة على الآثار، الغيرة على السنة، حتى بلغ بهم الأمر أن يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولكن له أن يتغوط فيه، أجلكم الله، لأن الحديث قال: لا يبولن، ونحن نقف عند الحديث ولا نتجاوزه. فالعربي يقول: ما هذا؟ هذا ليس من العقل، وليس من هذا، لا يخطر على بال الصحابة أصلا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، فمن باب أولى الخبث الأكبر. فهم هكذا، والشاه العوراء مثلا لا تضحي، لا تجزي في الأضحية، لكن العمياء تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العوراء، فنقف عند العوراء. وهكذا في عجائب لا أضحكت عليهم الثكل. فالإنسان يحمد الله العافية، وما له إلا الاتباع. وكما قال عمر: العربية من دينكم، العربية من دينكم، تعلموا العربية فإنها من دينكم. وكلما اتسع الإنسان في العربية اتسع فهمه لكتاب الله، وانشرح صدره القرآن، وعلم من علوم القرآن أشياء لا تخطر له على بال بسبب اتساعه في العربية، سواء العربية بعلومها كلها، وإن شاء الله ستجدونها في الموقع، في علم الإعراب كيف تعرب ولا تلحن، وفي علم الفصاحة، والفصاحة ثلاثة علوم: فصاحة المخارج بحيث يكون مخرجك للحروف فصيحا، وهذا حتى، ومنه علم التجويد، كثير من علم التجويد هو علم عربي، اللي هو كيف يكون المخرج كما تنطق العرب، وإذا جاء عندك الميم بعدها نون ساكنة كيف تنطق كما تنطق العرب. وكذلك بعض الحروف التي تحتاج إلى دعم بالقلقلة أو بالهمس أو بالاستفالة، هي تجد أنك أنت لو نحيت هذا الصفة ستجد أن الحرف يشتبه بغيره، فهي تحتاج إلى دعم حتى تتحقق خروجه. فالشاهد أن هذه فصاحة الحروف، وفي فصاحة الألفاظ، بحيث أنه أنت ما لحنت في الإعراب، لكنك لحنت حيث تكلمت بشيء لم تتكلم بالعرب، ويعد هذا لحنا. نحن نظن أن اللحن قديما هو فقط لحن الإعراب، لا، اللحن كثير، حتى اللحن في الفهم. فمثلا لو قال رجل: رأيت الناقة رابضة والشاة باركة، هو ما لحن في الإعراب، لكن العربي يضحك منه ويقول: ما هذا؟ لأن العرب لا تنطقك، لا تقول عن الشاه إنها باركة وعن الناقة إنها رابضة، هذا عكس. فهذه فصاحة الألفاظ. وابن عطية له في هذا قدح معلى، ولكن عنده أشعريات، وننوي إن شاء الله استخراج فصاحة القرآن من تفسيره وإبرازه في الموقع لوحدها. فمثلا الأسف في القرآن يأتي بمعاني، فإن كان من الأعلى فهو غضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، وإن كان ليس من الأعلى فهو حزن. فكلمة أسفة قد تكون غضبة، وقد تكون حزنة، وقد تكون خافة. هذه الفروق الدقيقة هذه مهمة، مهمة جدا، وهي ما يسمى بفقه اللغة، فقه اللغة، وهذا بحر ومؤثر جدا في الفقه. وفيه فصاحة الكلام، أن يكون الإنسان فصيحا في الكلام، والعرب تتفاوت في هذه الأنواع الثلاثة كلها، حتى قالوا: فلان من أفصح الناس، يعني يفصح عن معانيه بكلام رائق مليء بالصور. فالفصيح هو شاعر بدون وزن ولا قافية، هو في الحقيقة كالشاعر لكن بدون وزن ولا قافية، يأتيك كلامه طيب. تذكرون وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد؟ هذه قمة في الفصاحة، بعد فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. العرب الفصحاء تعجبوا من فصاحته صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، إنك من أفصح الناس. يعني هم مستوين في الفصاحة ثم يتفاوتون في التعبير، يعبر الإنسان. فقال: وكيف لا أكون كذلك وأنا امرؤ من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر؟ يعني أتى بالفصاحة من أطرافها. فانظر كيف يتكلم علي رضي عنه عندما قال: بعض الناس ذبان وطمع وفراش نار أتباع كل ناعق، هذه كلها صور، كلام فصيح ما ينسى، وعلوم العربية الأخرى ومنها الفهم هذا. فالشاهد أيها الأخوة، نحن الآن سنتكلم عن المادة أو الأدلة التي نستقي منها الفقه، وسنعود إن شاء الله كل ما قطعنا باب في الكافي، الكافي هذا سنجعله بمثابة العصف الذهني كما يسمى، نأخذ الفقه يعني نحن نحتاج أي كتاب من أي مذهب من مذاهب الحديث يكفي، لكن الكافي فيه ميزة أن علمه المدينة وعنده يعني آثار، فنحن نأخذ الكافي فقط أنه يعطينا الهيكل الفقه ووصول المسائل، ثم كما فعلنا في الأبواب السابقة إلى المسح الخفين نبدأ ننظر، وكل مسألة نختبرها وننظر أين أصولها وما هو أبعادها ما فروعها ثم ندونها. فيأتي إن شاء الله كتاب نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فيه وأن ينفع به المسلمين، وما يدري الإنسان ماذا يبلغ أثر كلامه أو قلمه، ويأجر الله بالسهم الواحد عشرة. كل الإخوة إن شاء الله يتساعدون في هذا الشيء. فعندنا أيها الإخوة المادة، مادة الإسلام مكونة من أصلين، اتباع واجتهاد، والاتباع مكون من أصلين، هذا الذي سنمشي عليه، وهذا هو أفضل منهج مشى عليه الصالحون قبلنا من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعده، اتباع واجتهاد. دعك من الاجتهاد الآن، لأن الاجتهاد في الأخير موطن ضرورة، وإن شاء الله يمكن الغالبية العظمى من أحكام المسلمين لا يحتاج فيها إلى اجتهاد، لكن أيضا القرآن قد ترك للسنة موضعا، والسنة تركت للاجتهاد موضعا، هذه حكمة الله، لأن هذه الشريعة ثابتة ومتغيرة وصالحة لكل زمان ومكان، فالقرآن جعل للسنة موضعا والسنة جعلت للاجتهاد موضعا، وهو الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فنأخذ الاتباع، الاتباع مكون من أصلين، الاتباع نفسه مكون من أصلين، كل أصل فيه ثلاثة أصول، وهو قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذا متعمد، هذا متعمد، لأنه شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع سبيل المؤمنين الواضح نوله ما تولى. فالقسم الأول هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهذه الثلاثة بعضها آخذ ببعض لا ينفك بعضها عن بعض، أوصى بها الله عز وجل على لسان النبي وأوصى بها في كتابه، سنة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، لا يغني بعضها عن بعض إلا إذا كان القرآن استغنى فهو الأصل، يعني في أحكام في القرآن لا تحتاج حتى إلى بيان السنة كما سنبين، لكن القرآن قد ترك للسنة موضعا، والسنة قد تركت لسنة الخلفاء الراشدين المهديين موضعا، والخلفاء الراشدون انتهوا سنة 40 من الهجرة لقوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة. فأولا أول الأصول وأصل الأصول الذي هو كل ما بعده فرع منه هو كتاب الله جل وعلا، القرآن هو الذي أمرنا أن نتحاكم إليه، وأمرنا أن نعظمه، وأمرنا أن نجعله إماما، وأمرنا أن نفرح به، وأمرنا أن نستغني به ونتغنى به، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ومن كان ينظر في القرآن كما حصل في قرون المسلمين لما ضعف اهتمام القرآن، فيقرأون القرآن وقلبه إلى مذهبه وإلى شيوخه وإلى كتبه، ولو فزع لم يفزع إلى القرآن، يفزع إلى الكتب، هذا ما يفتح له في القرآن، الذي يفتح له في القرآن الذي آمن بالقرآن، أحسن الظن بالقرآن، وثق بالقرآن، اطمأن إلى القرآن، وعلم أنه أن الخير كله فيه، وأن أصول الأحكام كلها فيه، وأنه ثري، اللفظ والآية ثرية جدا بمعاني لا تنتهي، وتفتي الناس وتنفعهم في كل زمان ومكان، القرآن كتاب الله. فكيف والله عز وجل يقول ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا، تبيان لكل شيء، وهدى وموعظة وبشرى للمسلمين الذين أسلموا وأحسن الظن بالقرآن. القرآن هو الأصل سواء في علوم الإسلام وما يسمى بالمعتقد، أو في علوم السنة وما يسمى بالعمل، نحن السنة عندنا بمعنى الطريقة العمل، والإسلام حديث جبريل اللي هو ما تعقد قلبك عليه وتربط قلبك عليه، هذا الدين كله. أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا هو الدين. نبدأ بالقرآن. القرآن لو أنك استغنيت به واتسع علمك بالعربية وتدبرت القرآن وقلبت معانيه كما قال الصحابة، أثيروا القرآن تجدون تحته علم الأولين والآخرين، أثيروه وتدبروه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات. معنى التدبر هكذا، أن تنظر في وجه الآية ثم في هكذا ثم هكذا ثم هكذا، تتدبر تقلب الآية على كل وجه. ونحن رأينا في الأبواب اللي أخذناها في السنة، سواء في الطهارة في النجاسات، رأينا في التيمم في الوضوء في الغسل، رأينا كيف أن القرآن يأتيك بأصول الباب حتى لا يكاد يترك شيء، يترك للسنة البيان. يعني القرآن من حكمة الله عز وجل أنه لا يأتي بالتفاصيل، يعني كتاب هدى ترك التفاصيل للسنة، كيف تغتسل كيف تتوضأ، لكن الأصول موجودة وكلها منبثقة من هذا. نضرب مثال، مثلا التيمم كله موجود في القرآن، قول عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذه النية أيضا، صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ستجد أن إذا أخذنا باب التيمم ستجد أن كل التفاصيل إنما هي تفاصيل وبيان لهذا الأصل. الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الفروض ستة كلها موجودة في هذه الآية، الفروض الأربعة والنية إذا قمتم إلى الصلاة والغسل اللي هو الإسباغ ويل الأعقاب من النار ومنه الدلك، كله موجود. فاغسلوا، والغسل إن كنتم جنوبا فاتطهروا. المواقيت موجودة في القرآن، مواقيت الصلاة، ستر العورة موجود في القرآن، القبلة موجودة في القرآن، كل شروط الصلاة، الإمام إلى آخره. لو تأتي في الزكاة موجودة، لكن مثلا 25 الإبل ماذا فيها؟ متروكة للسنة، فيها بنت مخاض، ما دونها كل 50 شاة، ما فوقها بنت لبون، هذه تركت للسنة، هذه حكمة الله عز وجل. الصيام كذلك التفاصيل، يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخره. الحج كذلك تذكر أصول الأبواب. لو تأتي في البيوع مثلا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وشرحنا هذا وسنشرح إن شاء الله في السنة أن كل العقود المالية لا تخرج عن هذا الجزء من الآية، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التراضي يكون أن يكون العاقدين، أن يكون العاقدان أهلا للتراضي، وأن يكون المعقود عليه محلا للتراضي، وأن تكون الصيغة صالحة للترجمة عن الرضا القلبي المعتبر. إذا حصلت هذه الأمور الثلاثة صح العقد ما لم يقم مانع، اللي هو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وبهذا تنتظم الشريعة انتظاما واضحا ويكون مساقها مساق واحد. مثلا باب القرض، قول الله عز وجل تقرض الله قرضا حسنا، كلمة حسنا كل باب القرض يعود على كلمة قرضا حسنا، باب القرض كله يحافظ على كلمة حسنا فقط، أن يكون القرض حسنا، الباقي تفاصيل، هدية المقرض، ماذا تفعل مع المقرض، كيف تزيد المقرض، كلها أن يكون قرضا حسنا بس. السلم، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس أشهد أن السلم الموصوف في الذمة إلى أجل مسمى حلال في كتاب الله، وتلا هذه الآية، لأن الدين قد يكون السلعة وقد يكون الثمن، وإنما السلم فقط أن تحافظ على الغرر لا تزيد نسبته. الشركات، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ونحو ذلك، فتجد أن كل الأبواب. أما عاد الأنكحة حدث ولا حرج، الأنكحة والفرائض بالذات فصلت في القرآن تفصيل، تفصيل واضح. ولذلك من القرآن ما لا يحتاج إلى السنة، من القرآن ما لم يحتج إلى السنة ولكنه قليل، يعني آية جاهزة للعمل محكمة ما فيها، ما تحتاج إلى تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خلاص واضح هذه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم فيها، وإذا تكلم من باب البيان والتأكيد. وأولاة الأحمال يعني المرأة المطلقة أو المتوفى عنها، لكن جاء حديث سبيعة وهذا لأجل الاختلاف اللي قال أبعد الأجلين، لأن هذا حصل إشكال فردهم من الآية، وأولاة الأحمال، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا محكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، محكم انتهت هذه. هذه انتهت بالقرآن، لكن هذا قليل. إذن هذا الأصل الأول، كتاب الله عز وجل. فكل مسألة سنذكرها في الفقه إن وجدناها في كتاب الله لن نجاوزه، ثم ننظر هل الموجود في كتاب الله يحتاج إلى بيان السنة، نرجع للسنة، ما يحتاج نعمل مباشرة، لأنه هو الأصل، وما بعده كله نسوقه إلى القرآن سوقا. الأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبحث في القرآن في مباحث أكثرها متكلف في أصول الفقه، مثلا يبحثون هل القرآن في لفظ عربي، هل مدري كي، هذا كله مسائل، لأنهم أنشأوا علما فأرادوا أن يكثروا، ولذلك يأخذون عارية من العلم هذا ومن العلم هذا ويجيبون مسائل ما لها سنع، بس من أجل أن يقال هذا علم مستقيم قائم ظاهر، وإلا لو ردت كل مادة إلى أصلها ما بقي شيء. فالقرآن فيه مباحث، لكن مثلا القراءة المتواترة، ماذا نقصد بالقرآن؟ ما بين دفتي المصحف المجمع عليه بالمسلمين. أما القراءة الشاذة، هذه شاذة كاسمها، قد يستفاد منها أنها تفسير صحابي لكنها ليست حجة، الحجة ما بين دفتي المصحف. نأتي للسنة، السنة هي الأصل العظيم أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وفي حديث يعلى بن أمية في حديث صاحب الجبة في الحج، كان يعلى يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي عليه، فجاء أعرابي وعليه جبة فيها خلوق من زعفران، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه جبريل فتربد وجهه صلى الله عليه وسلم، وأخذ أصابه من الغط والعرق ما يصيبه إذا نزل عليه الوحي. فقال عمر يا يعلى أتريد أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي؟ قال نعم أشتهي ذلك. فرفع الستر فقال انظر إليه، فإذا هو عليه الصلاة والسلام قد أصابه الجهد الذي يصيبه إذا نزل عليه جبرائيل، فلما سري عنه لم يقرأ آية، وإنما قال أين صاحب الجبة، ثم أفتاه، فنزل جبرائيل بفتوى هذا الأعرابي. فالسنة تنزل، ولذلك نحن نعظم السنة ونحبها، وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالسنة، والسنة دائما تكون فيها تفصيل فيها بيان، لأن الله قال ونزلنا إليك الذكر، السنة من الذكر والقرآن من الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وحتى الذين قالوا أن السنة ما تأتي بمؤسسة تأتي مبينة، هكذا وهكذا الخلاف فيها، يعني خلاف هو من عند الله عز وجل سواء مؤسس أو مبين. فبعضهم قال طيب قول الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فقالوا هذا زيادة على القرآن. لا، الله قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ثم بين للنبي صلى الله عليه وسلم أن العلة في الأختين موجودة وإن كان بدرجة أقل، في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أختها والمرأة وبنت أخيها. هذا بيان. على كل حال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الإخوة، ما معنى السنة؟ ما معنى السنة عند العرب؟ قول عليه الصلاة والسلام في المجوس، في جزية المجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ما معنى السنة عند العرب؟ الطريقة، وليست الكلام المجرد، الطريقة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة الكاملة. ولذلك من أسباب الإشكالات الكبيرة التي وقعت أنه جرد الكلام من السنة، فأتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه من السنة قطعا، لكن كلامه إما أن يكون مواعظ، وهذا لو جرد لا يضر لأنه موعظة، وإما أن يكون كلامه في ظرف معين، في بيئة معينة، يوضح شيء معين، فجرد الكلام من البيئة فحصل إشكالات. جاء أهل الظاهر وقالوا نأخذ الكلام ونترك السنة، هم ما قالوا نترك السنة، هم في الحقيقة تركوا السنة، وهذا من الأسباب أن عمر امتنع واستخار من تدوين السنة، وخار الله له ألا يدون، وخار الله للمسلمين بعد عمر ب150 سنة أن يدونوا. نحن لا نكره التدوين، هذا أمر الله وهو الذي اختاره، ولكن نخفف الأضرار فقط. فإذن السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بماذا؟ بسنتي وسنة الخلفاء، لأن سنة الخلفاء مبينة لسنته، لأنه كيف يعمل، كيف يصلي، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني يصلي، هذه سنة، سنة وليست كلام مجرد، سنة. ولذلك نحن سنحرص أيضا، لأن كما تلاحظون في التدرج نحن إنما نستخرج السنة، نستخرج السنة ومن ضمنها الكلام، يكون الكلام في بيئته الأصلية. أما الذين انتزعوه ثم جعلوه لوحده ثم قالوا نعم، هذا ما يصلح. وسنذكر الآن طريقة الشافعي رحمه الله وبعد الإمام أحمد، أنهم لما دون الحديث، وبعض الحديث مدون الكلام، ما يستطيع الراوي أن يروي الحدث نفسه. وأنت الآن مثلا في الأحداث القريبة اللي ما لحقنا عليها، يأتيك واحد يقول فلان من العلماء أو من الملوك قال هذه الكلمة، تأتيك الكلمة مقتطعة من ظرفها، فأنت تؤولها 20 تأويل. لكن لو جاء الذي حضر، الملك أو العالم عندما تكلم وعرف الظرف بكامله، وكما يقال بلغة العصر نظر إلى المشهد من كافة الزوايا، سيكون فرق شاسع، ويقال لا هو ما قال الكلام هذا، أو الذي حضر ليس كالذي لم يحضر، الذي نقل إليه الكلام مختلف. فالشافعي رحمه الله اجتهد، وهو عمره رحمة الله عليه قصير، هو مولد سنة 150 بعدما انتهت القرون الفاضلة، آخر القرن الرابع ما أدركهم، وكان أول شباب مهتم باللغة والشعر، ومكث معه هذيل 17 سنة يتعلم اللغة والشعر، وذهب لليمن وكان مهتم بالفراسة ومهتم بالنحو، حتى نصحه رجل من قريش في الحرم وقال غاية الطريق الذي أنت فيه أن تكون مؤدب لأولاد الخليفة، هذه نهاية تخصصك، هذا هو، أن يقال والله في بني المطلب رجل ظريف وأديب وشاعر يصلح أن يكون مؤدبا لأولاد الخليفة. قال فما العمل؟ قال الفقه، لا تشرف إلا بالفقه، هو شرف الدنيا والآخرة. فأخذ الموطأ وحفظه في 9 ليالي، ثم أخذ وصية من أمير مكة إلى أمير المدينة في قصة مشهورة إلى الإمام مالك، لكي ثم درس عنده العلم، وكان في أول أمره على طريقة الإمام مالك اللي سنشرحها الآن وطريقتها المدينة. ثم في وقته بدأت مدونات السنة تنتشر، وجمع السنة والنهضة العلمية التي حصلت في التدوين. فالشافعي رحمه الله اختط طريقا آخر، فكتب كتاب الرسالة، وأهم مبحث في كتاب الرسالة ونحن قرأناه في أحد الدروس، 100 دليل على حجية خبر الواحد وأنه حج بمفرده، وكان يريد شيء معين رحمة الله عليه، اجتهد منه أن خبر الواحد مقدم على العمل، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فنصب في كتاب الرسالة 100 دليل على حجية خبر الواحد. خبر الواحد حجة قطعا ما لم يخالف العمل، هذا الخلاف بينه وبين الشافعي. جاء الإمام أحمد وكان معظما للشافعي أشد التعظيم، حتى لما عد الإمام أحمد المجددين قال 100 الأولى رأينا فيها عمر بن عبد العزيز، والـ100 الثانية الشافعي بلا منازع، فعده مجدد 100 الثانية، وقال لابن الشافعي إن أباك ممن أدعو له كل سحر. فجاء الإمام أحمد وواصل على طريقة الشافعي أن إذا صح الحديث فهو مذهبي، وافق العمل أو خالف العمل، أهم شيء الحديث. ثم عاد جاء بعدهم من زود فيها شوي وعد هذا غير على السنة وهذا ترك للسنة، وسار الأمر مسار آخر، فأصبح الأئمة 6 في 4 قبل التدوين، الليث والأوزاعي ماتوا في 50s، وسفيان مات 160، وآخرهم مالك مات في آخر 70s في 108. والشافعي وأحمد رحمهم الله ولدوا بعد التدوين وبعد انقراض القرون الفاضلة، وأتوا بتعظيم السنة أو تعظيم خبر الواحد، تعظيم الحديث. في كلمة قال أهل المدينة كلمة مهمة، قالوا السنة 1000 عن 1000، وإن 1 عن 1 بحديث يخالف العمل ينتزع السنة من أيديكم. هذا هو نقطة الخلاف الرئيسية، نحن لا ليس في قلوبنا حرج من خبر الواحد، إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. وأعوذ بالله كما قال الشافعي، أرأيت علي زنارا، أرأيت أني خرجت من كنيسة، إذا صح الحديث عن رسول الله على العين والرأس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، أي طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالتدوين هذا جاء لأسباب، فإذا عندنا السنة، السنة وأيضا تدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما تدبر القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن الأشياء اللي اختص بها أوتي ماذا؟ جوامع الكلم، جوامع الكلمة. الآن مثلا الفرائض، الفرائض إن شاء الله، وهي بالمناسبة في الموقع تبحث مرتين، مرة مع السنة أصول الفرائض، ومرة تفرد لوحدها، لأنه كما قال عمر: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. وقال: تعلموا العربية والفرائض فإن من دينه. الفرائض التطبيقية مهمة جدا. الفرائض مثلا ثلاث آيات في القرآن وحديث ابن عباس، انظر إلى جوامع الكلم، ألحق الفرائض، قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كلام موزون واضح بالمسطرة كما يقال. وهذا كل الفرائض هكذا، انتهت الفرائض. ثلاث آيات في سورة النساء وحديث ابن عباس، الباقي إنما هي تفاصيل أو لبنات ممكن أضيفت يعني، لكن مثل إعطاء الجدة السدس اجتهد أبو بكر ثم جاء الحديث إلى آخره. فالسنة، ولذلك جامع العلوم الحكم الذي شرحه ابن رجب رحمه الله مهم، لأن يأتي بجوامع الأحاديث، 50 حديث من جوامع الكلم تدور عليها الشريعة. إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وليس ما أظهر، ما نوى. قول عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. كلام فصيح ما تشبع منه. قول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعددوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، إلى آخر ذلك. فإذن الأصل الثاني السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله كل مسألة إما وجدناها في كتاب الله، وبالمناسبة هذا الخطة ليست من عندي، خطة عمر رضي الله عنه، خطة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لما بعث معاذا إلى اليمن: بما تحكم يا معاذ؟ بكتاب الله، فإن لم تجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد اجتهد، إلى آخره. وعمر لما بعث أبو موسى الأشعري إلى العراق قاضيا قال: احكم بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فبما عمل به المسلمون قبلك، بما عمل به المسلمون، عمل به المسلمون قبلك، فإن لم تجد فإما أن تحبس وهو خير لك، وإما أن تجتهد، وإن أردت أن تجتهد فقايس الأمور، وانظر في الأشباه والأمثال، وانظر إلى أعجبها إليك وأقربها للحق، ثم توكل على الله، إن أصبت فلك أجر، وإن أخطأت فلك أجر، كما سنوضح الآن. إذن هذه السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عاد في كتب أصول الفقه يبحثون مسائل كثير منها عارية من المصطلح. فمثلا خبر الواحد، خبر الواحد من حيث الصحة لا ننظر في كلام الأصولين إطلاقا، هذه ليست صنعتهم، ولا كلام حتى أهل المصطلح المتأخرين، ما صححه الأوائل. ولذلك نحن في الموقع لن نتحدث المصطلح بالتفصيل، أولا سنذكر علم العلل، وسنكون مقلدين تقليدا بحتا لأهل الصنعة الأولى. نأتي بحديث الأحكام كلها، ما أعله أحمد ويحيى بن معين وعلي بن مديني ويحيى بن سعيد القطان وشعبة، بس هذا هو. إن وجدنا حديثا نحتاج إليه في الحلال والحرام لم يتكلم فيه السلف وهذا يندر، عند ذلك نحتاج أن ننظر في القواعد التي وضعت، والقواعد التي وضعت إنما وضعت للعلل الجلية، أما العلل الخفية تحتاج إلى صيرفي والصيرفي انتهوا، لأن النهضة، نهضة التدوين الحديث هي 100 سنة، من سنة 140-150 إلى وفاة الإمام أحمد، الباقين إنما هو تطويل أسانيد، لأن خلاص جاءت نهضة في وقت معين. كما قلنا في السنة، الذين حضروا تلك البيئة وذلك الظرف هم أعلم الناس به، يعرفون فلان وبضاعته، وفلان وتدليسه، وفلان ووهمه، وفلان وكذبه، هم الذين حضروا. ففي أشياء ظاهرها الصحة وباطنها ما يعرفه إلا من حضر، والذين جاءوا من بعد وحاولوا أن يكونوا من علماء العلل إنما هم مقلدة، ما تستطيع، أنت ما حضرت ولا تعرف هؤلاء، إنما كتابات تجمعها. فنحن في هذا الأمر. طيب، فإن لم نجد في سنة، وأيضا يبحثون الأصوليين، يبحث الأصوليون زيادة الثقة، ويأتون بقواعد من عندهم، يقولون إذا صح في أصل الحديث فصح لو زاد، ويبنون عليها الحجية، وأن لو زاد الثقة، هذا ليس ليس ليس زيادة الثقة أيضا يرجع إلى أهل الصنع، ثم إن لم يكن عليها العمل فهي مطرحة في الحجية. مثال ذلك قول حديث وائل بن حجر، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال وائل بن حجر الحضرمي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. الحديث هذا صحيح في الصحاح. بعد 100 سنة أو 150 سنة جاء ابن خزيمة وأتى بزيادة على صدره، على صدري طبعا ما جاءت لابن خزيمة من السماء، هي مرت عبر القنوات هذه كلها، وكلهم شافوها وتركوها، كل أهل الصنعاء شافوا على صدري تاركينها، لو كان فيها خير ما ترك الطير. حتى جاء ابن خزيمة بعد 150 سنة و 160 سنة فقال على صدري وصححها، فجاء الذين بعدهم وقالوا خلاص هذا ابن خزيمة صحح على صدري، ويأتيك دين جديد بهذا الشكل. نحن نقول لا، على صدري منين جبتها ابن خزيمة؟ من السند؟ خلاص هذا فيه فلان تاركينها أصلا، الجماعة عارفين الزيادة هذه تاركينها لأنها معلولة، لأنها ليست بشيء، ليس عليها العمل، خالفت ما هو أوثق، انفرد بها فلان من بين أصحاب الإمام. فعندما يأتي الأصوليون يقولون زيادة الثقة، ما دام الثقة صح يأخذ قوله في أصل الحديث، يأخذ قوله في الزيادة، هذه كلها قواعد يحطونها من عندهم. ومن هم الغزالي والآمدي وفلان وفلان؟ ليسوا هم الذين أخذ منهم الدين، ويبحثون مسائل أخرى. لكن القرآن والسنة فيها مباحث مهمة، مثل الناسخ والمنسوخ، هذا مهم جدا. ولذلك علي لما رأى القاص قال له تعرف ناسخ القرآن من منسوخه؟ قال لا، قال قم قتلت نفسك، هلكت وأهلكت، لابد أن تعرف الناسخ والمنسوخ بطريقة معينة. ومن النسخ التخصيص والتقييد، وهذا يعرف ما يمكن يعرف بجلوسك في مجالس العلم فترة طويلة، تعرف هذه الآية وتعرف البيئة اللي فيها وتعرف القصة اللي حولها وتعرف ماذا قال الصحابة وكيف اشتبت عليهم وكيف أحكمت وكيف فصلت وكيف، وهذه الآية وهكذا. كل ما قرأت القرآن تمر بآيات، كل آية لها في ذهنك قصة معينة، لأنك مع كثرة قراءة القرآن وجلوسك في مجالس العلم عرفت الآيات وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها، والعام الذي راد بالخصوص والخصوص الذي راد بالخصوص، هذا كله. وأيضا اتساعك في العربية، الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم، وهم ناس وناس، لكن هكذا تقول العرب لفائدة التهويل، قد جمعوا لكم فاخشوهم، ومباحث أخرى يأخذونها. لكن أهم شيء عندنا في مباحث القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، العام والخاص، المطلق والمقيد، هذه كلها لابد نبحثها وسنبحثها إن شاء الله. وأما الباقي يأتينا إن شاء الله في في في في علوم العربية. ما وجدنا في القرآن والسنة سنة الخلفاء إلى سنة 40، هذه معظمة وسنة وليست اجتهاد عمر الفردي. اجتهاد عمر الفردي سيأتينا فيما بعد في الأصل السادس، نحن الآن في الأصل الثالث. لكن سنة عمر، سنة أبي بكر مثلا، أبو بكر سن للناس قتال مانع الزكاة، وخالفه أهل الحل والعقد، ثم رجعوا إلى قوله واتفقوا وأصبحت سنة أن مانع الزكاة يقاتلون، هذه سنة إلى يوم الدين، من خالفها فقد خالف الدين. عمر رأى الناس تساهلوا في شرب الخمر، وكان الحد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان الناس متعودين عليه والناس فيهم دين، وبعضهم تغلب نفسه وبعضهم يحب الله ورسوله، كحمار رضي الله عنه كان يشرب الخمر ويحب الله ورسوله ويجلد، فكان الجلد 40 وبالثياب وبالنعال وباليدين، يعني بس تهويل كذا، إقامة تطهير. لكن لما اختلط الناس بالأعاجم واتسعت الأمصار وتساهل الناس، صارت 40 هذه ما تؤدي المراد الذي يريد الله عز وجل. فجمع عمر، وعمر ترى يجمع الناس، عمر يجمع، والصحابة كلهم يشاورون في أمر الدين اجتهاد جماعي. فجمع الناس فقالوا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى نرى أن ترفعه إلى حد المفتري سياسة شرعية، وإذا زاد الدين ورجع الناس إلى الدين وأصبحت 40 تكفي هي الأصل، وأيضا بدال النعال والثياب واليدين يجلد بالصوت لكي يرتدع، لأن الله شرع الحدود للردع. فكانت هذه سنة عمرية، ومثلها كثير من السنن العمرية، هذه سنة عثمان مثلا، كان الناس أيضا يبادرون للجمعة، وبعد ذلك صار أسواق واتسعت المدينة، فصار أحيانا ما ينتبه إلا الخطيب يخطب، ومنهم عثمان رضي الله عنه دخلوا عمر يخطب في القصة المشهورة. فعثمان رضي الله عنه سن للناس بحضور أهل الحل والعقد، بحضور أشرف أهل الأرض وأتقاهم وأفضلهم، أن يؤذن الأذان الأول، وسن للناس زكاة الجنين في الفطر سنة ليست واجب، وسن للناس كذا وكذا، هذه سنة بقي عليها الناس. علي رضي الله عنه أيضا سن للناس القتال في الفتنة بين المسلمين، قال أنا سننت لهذه الأمة كيف الطريقة في القتال بين المسلمين، ألا تسبى نساؤهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم، طريقة معينة أراد الله الفتنة، من أعظم ما حصل من الفتنة هو هذه السنة، سنة علي. ثم إن السنة أيضا درجات سنة الخلفاء الراشدين، أقواها سنة أبي بكر وعمر. هذه لو حصل اختلاف بين سنة هؤلاء، أبو بكر وعمر مقدمة، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم علي رضي الله عنه، وليس نقص في علي أبو الحسن، فإنه أنجب النجباء وأفقه فقه هذه الأمة، لكن خلافته وافقت فرقة بين المسلمين. ولذلك علي رضي الله عنه استشار عبيد السلماني وجماعة في أمهات الأولاد، وهو خليفة بالعراق، وأيضا هو خرج من دار الخلافة والهجرة والعلم لحكمة أراد الله، وكان بالكوفة. أمهات الأولاد هي الجارية التي ولدت من سيدها، فإذا ولدت من سيدها يمنع بيعها. اتفق الخلفاء في وقت أبي بكر وعمر وعثمان على أن الجارية إذا ولدت من سيدها أحرزت نفسها، أحرزها ولدها، فلا تباع. لكن علي رضي عنه رأى أن بعض الأسياد عليه دين، عليه ديون، ومات وليس له إلا هذه الجارية، فأراد أن يجتهد أنه إن كان السيد عليه دين ومات وليس ثمة وفاء، أن تباع أم الولد في دين سيدها. أراد، فاستشار عبيده السلماني ونعم المشير ونعم البطانة، فقال: يا أمير المؤمنين، رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. فعرف علي الحق ورجع، وبقي إلى اليوم لا تباع أمهات الأولاد لا في دين سيدها ولا في غيره. فإذن لو اختلفت سنن الخلفاء هم بالترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأبي بكر وعمر، ثم بعثمان، ثم بعلي. وهذا يجعلنا، هذا الترتيب يجعلنا نحرص على البحث عن سنن الخلفاء الراشدين المعمول بها القائمة ونتبعها، لأنها تبين السنة، لأنهم هم الامتداد الصحيح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الامتداد الطبيعي. والخلافة بعد 30 سنة، ولذلك نحن أيضا في الموقع إن شاء الله في السيرة، جعلنا السيرة الفترة المكية والفترة المدنية إلى 40، لأنها في الحقيقة هي واحدة، من 1 الهجرة إلى 40، هذه كلها سوا. صحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلها شيء، لكن أبو بكر هو الامتداد الصحيح الوحيد لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر هو الامتداد لأبي بكر، وعثمان هو الامتداد، وعلي. والخلافة بعدي 30 سنة. طيب، هذه ثلاثة الأصول. مثلا في التحصيب في الحج سنة، النبي صلى الله عليه وسلم حصب في أحاديث من أخبار الأحاد، مثل حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، حديث عائشة، قالوا إنما كان منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قولهم، قول هؤلاء الصحابة أبو هريرة وابن عباس وعائشة، قالوا هذا منزل لأنه أسمح لخروجه، جلس في الأبطح لأنه مقابل لطريق المدينة. لكن كيف نعرف الحق؟ نذهب إلى السنة. وجدنا أبا بكر رضي الله عنه في خلافته يحصب، ثم وجدنا عمر يحصب، يذهب إلى المحصب عمدا ويمكث فيه إلى السحر ثم يطوف، وجدنا عثمان يحصب. عند ذلك أخذنا بالسنة وتركنا الخبر المجرد، ليس ترك للسنة، لكن هذا اجتهاد صحابة، وهذا سنة العمى، سنة الخلفاء الراشدين. وبهذا يا أخوة، بهذا الترتيب سيكون الدين متين، حتى الواحد لو أفتى يفتي وهو يعني مرتاح ويدين الله بهذا الشيء، وليس لم يغرر بدينه، يفتي بكلام الله وكلام رسوله وسنة الخلفاء. العمل الأصل الذي بعد هذا، بعد الآن، هذا أصل واحد مكون من 3 أصول. الأصل الثاني هو أيضا ويتبع غير سبيل المؤمن، اتباع سبيل المؤمن. والأصلين هذه كلها داخلة في الاتباع، هذا كل اتباع، وكلها داخلة في السنة، كلها سنة وكلها اتباع. ما هو سبيل المؤمنين؟ مكون من 3 أشياء أيضا، هذه مكونة من 3 أشياء، وهذا مكون من 3 أشياء. والأولى أيضا سبيل المؤمنين، وكلها سنة، الستة كلها سنة. سبيل المؤمنين الأصل الأول فيه ما كان عليه الناس في القرون الفاضلة التي فضلت بالوحي، فضلت بالوحي وليس بتفضيل الناس. ومن المهم أن تعلم أن هذه القرون الفاضلة انقرضت قبل تدوين السنة، لم يكن عندهم حديث يعني مكتوب، لكن كان عندهم حديث معمول به، لم يكن عندهم حديث مكتوب مجرد من بيئته، كان عندهم حديث واضح في العيان معمول به. فالأصل الأول اتباع ما عليه الناس في القرون الفاضلة. ما هي القرون الفاضلة؟ هي 4 أو 3. في حديث عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون والمراد بالقرون ليس المدد، المراد بالقرون الأجيال، الأجيال. خير القرون القرن الذين بعثت فيه، القرن الذين بعثت فيه اللي هو قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم ترى للترتيب، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي عمران أو من دونه لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث، يعني شك الراوي، قرنه مقطوع به لكن بعد قرنه اثنين أو ثلاثة، فيكون القرن الجيل ينقرض تقريبا في حدود 40 سنة، يفنى الجيل هذا. ليس أن أعمارهم 40، لا، الجيل المتجايل، الجيل المتجايل. فقالوا العلماء، وهذه أخذوها من القرآن، بني إسرائيل لما أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الأرض المقدسة، وقال لهم موسى ادخلوا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. المراد إن الله قال وإنها محرمة عليهم 40 سنة. أخذنا نحن في التاريخ وفي التماس العلم أن 40 سنة كفيلة بأن يفنى الجيل هذا، لأن هذا الجيل كان فرعون قد سحقه من الداخل، عندهم خوف وعندهم رهبة ما عندهم، فأراد الله أن يمكثوا في التيه في سيناء، لكن أنزل عليهم المن والسلوى وظلل عليهم الغمام 40 سنة، وموسى معهم وهارون معهم ومعهم الحجر يحملون فينبجس منه 12 عينا، فكفر الله لهم الأرزاق الماء والغمام، كفر الله لهم الماء والغمام والمن والسلوى، ومكثوا 40 سنة. في خلال 40 سنة هذه تناقصوا تناقصوا الذين أدركوا فرعون، ونشأ جيل جديد في التيه تربى على يد موسى وهارون في مكان ما في فرعنة، فأصبحوا أقوياء. ومات موسى عليه السلام في التيه، ومات هارون في التيه، لكن يوشع بن نون عليه السلام اللي كان غلام موسى في قصة الخضر تربى وتزكى وأصبح صديق وأصبح نبي في التيه على يد موسى وهارون، وكان معه أمة جديدة. فعند ذلك قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها حتى ندخل، فدخلوا الأرض المقدسة وانحبست الشمس لهم. فالمراد إن الجيل 40 سنة، الآن 40 سنة، نحن اللي جيلنا نحن الآن خلال 40 سنة والله انقرض الجيل، نعرفه كله، ما بقي إلا أفراد فلان وفلان، تجد شريدة من جيله. فقالوا العلماء جيل الصحابة سنة 40 عام الجماعة ما ذهب جمهورهم، جمهور الصحابة انقرض، بقي أفراد، بقي ابن عمر إلى سنة 73، أنس إلى سنة 93 مثلا، فلان فلان، لكن جمهور الصحابة انقرض، القرن الأول انقرض عام الجماعة، لأنه عام الهجرة اللي عمره 20-30، عام الجماعة عمره 70، وأعمار أمتي من 60-70. القرن الثاني انقرض سنة 80، لأن الذي ولد سنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 80 هو عمره 70 سنة، يعني أدرك الصحابة وما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة 80 انقراض القرن الثاني، سنة 120 انقراض القرن الثالث، ودرة القرن الثالث هو عمر بن عبد العزيز سنة 100، في وسط القرن الثالث، الجيل الثالث. وعمر اجتمع له ما لم يجتمع لغيره، إمام هدى، وعلمه كان من المدينة، وعلماؤه من أهل المدينة، ومشورته من المدينة، ووجهه إلى المدينة، وأمر بجمع حديث عمرة وحديث عائشة وحديث أبي بكر بن حزم، أمره بذلك. فلذلك كانت كتب عمر وهو خليفة للأمصار لها المكان الأعظم في الموطأ، وعند الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي كتب عمر بن عبد العزيز، هو درة القرن الثالث. القرن الرابع إلى سنة 160، وفيه انقرض أكثر العلماء، أئمة الأمصار قد ماتوا ولم تدون السنة بعد، كان في محاولات فقط وصحف كتبها الزهري وكذا، لكن النهضة العارمة كانت من 150-160 وما بعدها، وقت شعبة ويحيى بن سعيد القطان وأبو إسحاق السبيعي ومن بعدهم إلى وقت الإمام أحمد، ثم بعد أصحاب الكتب الستة إنما هم عالة على هؤلاء. فهذه ننظر في هذه القرون الفاضلة، فما عملوا به سنة ليست اجتهادات فردية، ما كان معمولا به في القرون الفاضلة على العين والرأس هو معمول به، نعمل به. هؤلاء ناس ما كان عندهم حديث إلا حديث معمول به، وما عندهم اشتباه ولا عندهم اشتباه. فإذا اختلفت الأجيال فمن المقدم؟ الأول فالأول. لو مثلا الجيل الرابع اختلف مع الجيل الأول نأخذ الجيل الأول قطعا، كما أننا نأخذ نترك سنة علي إذا خالفت سنة أبي بكر وعمر. وإذا اختلفت الأمصار من المقدم؟ المدينة ولا شك. لو اختلفت السنن في الكوفة عن المدينة، أهل الكوفة لهم سنة قد يكونون أخذوها عن علي، عن ابن مسعود، عن أو عن علمائهم، عن النخعي، عن لكنها خالفت سنة أهل المدينة، فالمدينة مقدمة، ليس لأجل أنها المدينة، ولكن لأنها دار الهجرة، دار النبوة، دار العلم، دار الخلافة، دار العلماء، دار الصحابة. الدين فيها ليس كغيرها من الأمصار، الدين بقي فيها عزيز وظاهر وجلي ومعمول به في كل مكان. وفي أشياء من عمل أهل المدينة لا ينازع أحد أنها الأصل، مثل الصاع النبوي، مثل الأوقاف، مثل أعمال المدينة، مثل أشياء كثيرة، هذه لا ينازع أحد في الأمصار كلها أنهم هم المرجع. الأصل الثاني بعد إلا بنجد في سنة هؤلاء، ولذلك نحن لا يعني الآن مثلا نقرأ مذهب مالك لأجل مالك رحمه الله، لكن لأجل أن مالك رحمه الله لما رأى الأمر بدأ يخرج عن السيطرة، خلاص بدأوا الناس يدونون في المدينة، موالي وغيرهم بدأوا يدونون السنة، والعراق حدث ولا حرج، وبدأ الناس في نهضة عارمة بالحقيقة، اللي يرجع في التاريخ إلى تلك السنوات من سنة 150 إلى 240 وفاة الإمام أحمد يجد أنها نهضة عارمة وشغف شغف وضع الله في قلوبهم الشغف لحكمة. الإمام أحمد على قدميه إلى اليمن، إلى الحجاز، إلى العراق، يذهبون رحلة إلى السند، إلى الهند، إلى المغرب، يبحثون ويكتبون، يعني صار عندهم شغف شغف شغف صحيح. حتى لما سفيان الثوري رحمه الله يقولون كان عليه الخشوع، تجد عليه الخشوع والبكاء، وهو إمام. فإذا قلت جئت بالأحاديث المذاكرة، حدثنا فلان، حدث، اختلف نهائيا، دخل في الجو واختلف نهائيا، لأنه سبحان الله متشبع بهذا الحديث. الإمام مالك لما رأى هذه النهضة العارمة سبقهم، أول كتاب من كتب التسعة الموطأ، لكن سبقهم لطريقة معينة، وهو تدوين الأحاديث التي عليها العمل. ولذلك نحن نقول مالك ليس لأجل مالك، لأجل النظرة التي كان يعمل بها مالك، ونحاول أن نسير عليها، الأحاديث التي عليها العمل. وكل حديث دونه مالك في الموطأ ثم اكتشف أن ليس عليه العمل أو فيه اختلاف كان يمحو، حتى قيل لو طال عمره يمكن يذهب الموطأ يمحوه، لأنه ورع ويريد فقط الأحاديث التي عليها العمل. الأصل الثاني من الأصل الثاني اللي هو اتباع سبيل المؤمنين ما حكي فيه الإجماع عبر العصور، هذا نتبع أيضا. إذا حكي الإجماع، إجماع فقهاء الأمصار أمة محمد عبر العصور على مسألة معينة لا تخالف أبدا، لأن الله عز وجل عصم الأمة بمجموعها، لم يعصم الأفراد، لكن الأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة. ومن حكى الإجماع فهبه ليس إجماعا كما قال الإمام أحمد، من ادعى الإجماع بعد مقتل عثمان ومقتل عمر فقد كذب، لكن ماذا سيكون؟ سيكون قول الأغلبية الساحقة. هل في عاقل يدون إجماع؟ إلا بعض المتأخرين يمكن أقل عقل، في عاقل يدون إجماع ثم يكون فيه خلاف قوي إذا كان ينسب للعلم؟ مثلا ابن تيمية أراد أن يحرج ابن حزم، وإن كان هو متأثر جدا بابن حزم، فألف كتاب اسمه نقد مراتب الإجماع. يعني ابن حزم كتب كتاب اسمه مراتب الإجماع، وابن حزم وإن كان عنده من البلاء ما عنده، لكنه في الآثار، ليش في الآثار؟ لأنه هو مذهبه يجعله يركز على الآثار، مذهب ظاهر الآن، ويزعم أنه لن يقيس ولن يجتهد ولن يكذا، ويستهزي بالناس ويريد الظواهر، فلذلك مذهبه حمله على جمع الآثار والاجتهاد فيها، فكتب مراتب الإجماع. ماذا فعل ابن تيمية؟ ألف كتاب يريد أن يقول ابن حزم ما في إجماع، فألف كتاب مشهور وطبع مع مراتب الإجماع اسمه نقد مراتب الإجماع، فكل مذهب مسألة يقول ابن حزم فيها إجماع، يقول ابن تيمية فيها خلاف، لكن في الحقيقة ابن تيمية يذكر الشواذ، يذكر الشواذ، يعني يقول إن كنت ما ممكن تحيط. فمثلا نجاسة الخمر شذ فيها ربيعة، لأن ربيعة أصلا له شذوذ في رذاذ البول، يعتقد أنه ليس بنجس، فعندما يقول ابن تيمية أن هذه ليست إجماع، خالف فيها ربيعة، هذا فالإجماع وإن لم يكن إجماعا فإنه سيكون قول الأغلبية الساحقة من فقهاء الأمصار، لا تخالف الإجماع فإنه سبيل المؤمنين. الأصل الثالث من الأصل الثاني قول الصحابي، قول صحابي أو أكثر، لكن ليس سنة، ليس سنة معمول بها يعمل بها الناس أو سنة خلفاء، لا، قول صحابي في المسألة بعينها. إذا أنت مثلا قاضي أو مفتي سئلت عن مسألة بعينها وجدت أحد الصحابة قد تكلم في المسألة بعينها، أما إذا أردت أن تقيس أو تقول هذه أشبه شيء بكلام الصحابي فهذا سيأتينا في الاجتهاد، لا، أنا أريدك الآن تتبع الصحابي فيما أفتى به. فإذا وجدت قولا لصحابي في مسألة لم يخالفه صحابة آخرون، هذا واحد. وإذا اختلف الصحابة لك أن تختار من أقوالهم ما تشاء بأعجبها إلى الحق أو أقربها إلى الحق. والأمر الثاني ليس بسنة معمول بها، السنة تقدمت ولم يرد عليه الصحابة. وأحيانا ليس مذهب خاص للصحابي لا يريد أن يتابع عليه، هذا قد يوجد. فمثلا يروى عن ابن عمر أنه كان يغسل باطن عينيه، يروى عن أبي هريرة أنه كان عندما يتوضأ يصل إلى الآباط ويصل إلى الركب، ولكنه كان لا يريد أن يتابع على هذا. قال أنت هنا يا فارسي، لما كان الفارسي رجل ينظر فيه فقال أنت هنا يا فارسي، فهو كان اجتهاد له يريد أن يعمل به. ابن الزبير مثلا كان يصلي بعد العصر، وعمر كان يضرب الناس، هذه السنة، كان يضرب الناس اللي يصلون بعد العصر. ابن الزبير حدثته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل بعد العصر لسبب خاص، لأنه كان إذا تنفل أثبت الشيء. فكان ابن الزبير إلى وفاته يصلي بعد العصر، هذا شيء يخصه. كان ابن الزبير يشرب في صلاة النفل الماء فقط، شربه لأنه يطيل يصلي الليل كله، فيضع عنده كأس من الماء ولا يريد أن يسلم لكي يشرب، فإذا جلس أحيانا شربه ومشى. هذا مذهب له أن يشرب في النفل، هذا اتركه. لكن قول صحابي، أنت الآن عندك مسألة بعينها تريد أن تجتهد فيها والصحابي قد تكلم فيها، إلا إذا كان الصحابي خالف كتاب أو سنة ما يعلم عنها، القرآن والسنة مقدمة، فقول الصحابي بهذه الضوابط متبع. الإمام أحمد رحمه الله غير خبر الواحد، قول الصحابي عند الإمام أحمد أشد من الشافعي، جعله يعني في مكان عظيم جدا عنده، بحيث أنك ما تجتهد ولا تنظر ما دام الصحابي تكلم، يعني معروف أصول مذهب الإمام أحمد. قول الصحابي هو من اتباع سبيل المؤمنين، لكنه غير ملزم، ترى غير ملزم، ما في أحد يجب طاعته مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكنك يعني لماذا تجتهد وقد اجتهد الصحابي، والصحابي عنده ما ليس عندك من الدين، من التقوى، من العلم، من الفهم العربي، من اللغة العربية، فأنت تنظر في اجتهاد، فإن لم يخالف كتاب ولا سنة ولا صحابي آخر ولا سنة معمول بها خير لك من أن تجتهد. فإذا استوفيت هذه الأصلين الكبيرين اللي هو كتاب الله وسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا لا تشاق الرسول، وسنة القرون الفاضلة أو ما أجمعت عليه الأمة عبر الأمصار أو فقهاؤها أو قول صحابي لم يخالف وليس بسنة وليس بمذهب يخصه، ما وجدت. بحثت في هذا، بحثت في هذا، بحثت، ما وجدت. ونحن ترى هذا البرنامج سنطبقه في كل مسائل الفقه بإذن الله، بل سنحاكم نحن إليه، تقول من أين أتيت بهذه المسألة، من أي الأصول الستة هذه، أو هل هو اجتهاد، هل هو اتباع، حتى نكون على بينة. الإنسان مو بيجيب من رأسه، يمشي على سنن من قبله، نسأل الله أن يوفقنا. ما وجدت في هذه الستة. أذان أذنا. أقول إذا جاءت مسألة وما وجدنا في الاتباع، سواء كنت مفتي أو قاضي أو معلم أو غير ذلك أو تعمل في نفسك، ما وجدت في هذه الأصول شيء إطلاقا، فأنت أمام خيارين. الخيار الأول أن تؤثر السلامة وتقول لا أدري، لأنك كما قال بعض السلف إنه وجدنا الأثر مشينا وإن لم نجد حبست، وقال أن تظلوا ما دمتم مع الأثر. في بعض الناس، بعض العلماء يؤثر السلامة ويقول لا أدري، ولن تعدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدري أو من يجتهد، لن تعدم من يقوم بحجة الله عز وجل. فإن وأنت كل إنسان أدرى بنفسه، إذا كان ما عندك آلة أو ما عندك قدرة احبس وقل لا أدري، خلاص انتهى الاتباع، ما عندك شيء، لست ملزم بالاجتهاد. إلا أحيانا بعض العلماء إذا كل الناس ما حد تكلم وهو يعينها الله عز وجل، يعين، كما قال معاذ، قال معاذ سبحان الله أثار قليلة لكنها خطط، قال لا تعجل البلاء قبل وقوعه، فإنكم إن تعجلتم البلاء قبل وقوعه وقلتم نجتهد حتى إذا وقع نفتي أخذت بكم الطرق هكذا وهكذا، وإنكم إن اتقيتم الله عز وجل لن تعدم أمة محمد من إذا وقع البلاء إذا نطق سدد وفق. شوف كيف يعني يتكلمون بنور الله عز وجل، إذا أنتم اتقيتم الله وقعت نازلة لن تعدم أمة محمد رجلا إذا تكلم وفق وسدد أو نطقت السكينة على لسان. أما إذا اتكلتم على أنفسكم كما فعل أهل الرأي وقالوا ندون الكتب وكل مسألة ستقع جوابها يكون حاضر، عندئذ ستأخذ بكم الطرق هكذا وهكذا وتكون المذاهب كما رأيتم. هذا قال معاذ قبل نشوء المذاهب، والمذاهب ما نشأت إلا بعد التدوين. فإما أن تحبس. وعلي رضي الله عنه قال 5 كلمات لو ذهب أحدكم إلى اليمن على قدميه لم يكن كثيرا فيهن: لا يرجو أحدكم إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر من الإيمان ومن الخلق بمنزلة الرأس من الجسد. ولا يستحي أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم، ولو كان كبيرا في السن، ولو كان كبيرا في القدر، ولو كان كبيرا في الجاه، لا يستحي أحدكم أن يتعلم، فإنه أن يموت متعلما خير له من أن يموت جاهلا. ولا يستحي أحدكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. لا تستحي منها أبدا، عود نفسك عليها. حتى كان علي رضي الله عنه يقول: لا أدري وما أبردها على كبدي، لا أدري لا أدري. فهذا خيار، أن تحبس. الخيار الثاني أن يكون عندك شروط وعندك آلة، فتحتسب لأمة محمد أن تجتهد في هذه النازلة. وإن شاء الله إذا كنت عندك الآلة وفعلت السبيل، إنك إن أصابت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر واحد. إن أخطأت لك أجر الاجتهاد والعمل وإعمال الذهن والبحث، وإن أصابت لك أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، كما قلنا في المعذور: الذي عمل ليس كالذي لم يعمل، والذي أصاب ليس كالذي لم يصيب. لكن قبل أن تجتهد، ما هي شروط المجتهد؟ شروط المجتهد أولا أن يكون متقنا للأصول الستة الماضية، لأن كيف يجتهد في مسألة وينطلق فيها وهي قد فرغ منها؟ فلا بد أن يكون يعلم الأصول الماضية، حتى لو لم يكن يعلم بالفعل، يعلم بالقوة القريبة. ما معنى القوة القريبة؟ يعني يكون عندي من الآلة، أنا غير محيط بسنة الخلفاء الراشدين، سنة الآن ليست في صدري، لكني لو أردتها أجدها بسهولة. غيري ممن لم يصل إلى مستواي ليست عنده بالفعل ولا بالقوة القريبة، يعني ما يعرف الخيط اللي يمسكه. لكن أنا المجتهد يعني لو لم تكن عنده بالفعل فهي عنده بالقوة القريبة، يستطيع في وقت وجيز أن يبحث وينظر: هل تكلم في أحد؟ هل هي في السنة؟ هل هي في القرآن؟ هل فيها إجماع؟ هل فيها خلاف؟ هل فيها قول صحابي؟ والآن بعد مع الحواسيب سهل هذا الأمر، لكن سهل في الإحضار وبقي الفهم والإدراك، وهذا الذي ورط الناس الآن يؤلفون وكذا بدون فائدة. فإذن أول شروط أن يعرف ما مضى، والشرط الثاني أن يعرف الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والعام والخاص حتى لا يهلك ويهلك، وأن يكون متسعا في لغة العرب، متسعا في لغة العرب، لأن الآن هو سيفتي ويكون فتواه دين، فتواه هذه ستكون دين. كما الآن شوفوا الجامع للعلوم أحمد، المدونة لمالك، الأم للشافعي، الكلام اللي قاله مالك والشافعي وأحمد باجتهادهم الشخصي أصبح دينا. ولذلك مالك وش قال عند موته؟ قال: وددت أني ضربت بكل مسألة تكلمت فيها بالاجتهاد لا بالاتباع صوتين وأني لم أقلها. وددت أن كل مسألة تكلمت فيها باجتهادي أني ضربت فيها صوتين وأني لم أقلها، لأني ما أدري على ماذا أقابل الله عز وجل، وأنا تكلمت في دين الله توقع عن الله عز وجل. شوف الآن صعوبة الاجتهاد عليهم وخطورته وسهولته على من بعده. ابن مسعود لما سئل عن المفوضة وهو كان إمام العراق، خلاص لازم الأمر، ماذا فعل؟ المفوضة ما هي؟ مرأة فوضت المهر، ما سمي المهر، عقد عليها والمهر مفوض الرجل يعطيها ما يشاء، مات الرجل، ما حكم المرأة؟ هل التفويض يخل بالعقد فلا تكون زوجة؟ يعني هل تسمية المهر ركن من أركان العقد فلما مات هي ليست زوجة له أو هي زوجة؟ سئل ابن مسعود، فمكث ماذا؟ شهرا كاملا في مسجد مفوض، شهرا كاملا، لأن الآن مضطر أن يجتهد، مضطر. ولذلك قال العلماء: الاجتهاد كالميتة المضطر. فمكث ابن مسعود شهرا كاملا يقرأ القرآن والسنة ويقايس وينظر في الأمثال ويستخير ويدعو وبعد شهر كامل قال: أقول فيها برأيي، إن أصابت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان، هي زوجة، عليها العدة ولا الميراث ولا النفقة. فقام رجل وقال: يا أبا عبد الرحمن، والله لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا بمثل ما في بروع بنت واشق مثل ما قضيت به تماما. فسجد شكرا لله أن اجتهاده وافق الاتباع، وافق السنة. فالمجتهد لابد أن يكون بهذا الشكل، ولكن كما قلنا لا يشترط أن يكون يعرف كل شيء، لأن سئل بعض الناس فقيل أين كل العلم؟ قال عند كل الناس. هو مفرق، ما في واحد عند كل العلم، مستحيل. الله عز وجل قال وفوق كل ذي علم عليم، لكن بالعلم أو بالقوة القريب. كذلك من شروط المجتهد، وهذا مهم جدا، أن يعرف أمثال الشريعة. ما هي أمثال الشريعة؟ ما هي أمثال الشريعة؟ الأمثال ما هي عند العرب؟ ها؟ العلامات. الأمثال ترى هي العلامات. الآن العرب يسمون الجبال، الجبال التي هي علامات يسمونها أمثال إلى اليوم. يقول طلعت فوق المثل، نزلت من المثل، نظرة إلى الأمثال، فالأمثال هي العلامات. قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وأنهارا وسبلا، وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. الأنهار الجافة للأودية ترى يسمى نهر، والأنهار تراها علامات، أحيانا تمشي إلى وادي معين هو يدلك على الطريق، أو جبل يدلك على الطريق، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فإذا السماء فيها علامات والأرض فيها علامات، والشريعة لها أمثال وعلامات. ولذلك المجتهد لابد أن يكون محيط بأمثال الشريعة حتى يكون مشي في الصراط المستقيم. ولذلك شوفوا الظاهرية، وشوفوا الآن الذين يتفقهون دون أمثال ودون علماء ودون مشايخ ودون مزاحمة العلماء بالركب. ترى الجلوس في مجالس العلم يبرمجك وأنت لا تشعر، بحيث تكون في الصراط. ولذلك من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه مهما كان. الآن يزهدون في المجالس، سبحان الله، يجعل فيها بركة، بحيث أنك تدخل في المجال المغناطيسي للعلماء بحيث ما تشذ عنه. هذا تأخذه فقط في مجالس العلم. فالذين الآن يفتون بالتصحيح والتضعيف والكتب والحواسيب، شوف كيف كل مسألة عندهم منفردة ليست على الصراط، كل واحدة لوحدها، هذه ليست الشريعة. ما هي أمثال الشريعة وعلاماتها؟ أول شيء مقاصد الشريعة. الشريعة جاءت بمقاصد معينة، لابد وأن تجتهد يكون ملحظك في هذه المقاصد، ما تخالفها. حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ النسل النسل والأنساب، حفظ الدين. الشريعة ترى لها مقاصد، ومن مقاصد الشريعة الآية الفاذة العظيمة التي في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ثم أتى بمقاصد الشريعة الخمس: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أحيانا تجتهد في مسألة ثم ترى أنها أغلال، فعلا أنها أغلال. لو كان عندك علم بأمثال الشريعة ما تقع في الأغلال. لكن من يعرف الأغلال؟ العلماء. ولذلك بعض الناس عندهم التيسير والشريعة التيسير، اليسر في ضمن الشريعة، ليس نحن نخترعه. لكن كما قال سفيان: إنما الفقه عندنا ماذا؟ الرخصة من ثقة، وأما التشديد فكل أحد يحسنه. لو كان المسألة أنك تقول لا حرام ما يجوز، هذا كل أحد يحسنه. ولو كانت المسألة تقول حلال كل واحد يحسن، لكن الرخصة من ثقة. الآن ابتلي المسلمون بماذا؟ برخص من غير ثقات، وبتشديدات من غير فقهاء. فأمثال الشريعة يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كذلك من أمثال الشريعة القواعد الكبرى التي استقرئت الشريعة، استخرجت منها قواعد كبرى تعتبر أمثال ما تخالفها. مثال ذلك الأمور بمقاصدها، القواعد الخمس الكبرى: الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنية. هذه ما تطلع عنها، ما تشد عنها عند اجتهاد. نحن الآن نخبرك بالشروط قبل ما تقع في الاجتهاد، لأن الاجتهاد أمر خطير. كما قال مالك: وددت إن كل مسألة ضررت بها صوتين وأني لم أتكلم فيها. لكن الله عز وجل يعفو ويثيب المجتهد على الاجتهاد، لكن هذا من ورعه وخوفه من الله، خوف المقام. هذا ليس خوف الوعيد فقط، خوف المقام، إن هذا كلام رب العالمين، دي رب العالمين، كيف أتجرأ وأفتي فيه بدون الاتباع؟ أما لو كنت تفتي بالاتباع ظهرك إلى السعة، لأنك متبع، لأنك تمشي. إذا كان كما قال عز وجل: والذين اتبعوهم بماذا؟ بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، إحسان في الفهم وإحسان في الاتباع. إذا كنت محسن في الاتباع ما عليك شيء، لأن هذه المسألة ماشي على الجادة، لكن أنت الآن ستأتي بجادة جديدة باجتهادك أنت، فما لك إلا أن بهذه الشروط. فقواعد الشريعة منها المشقة تجلب التيسير، منها العادة محكمة، الأمور التي أمر الله بها ولم يذكر لها حدا ننظر في عوائد الناس وأعرافهم. ولذلك من شروط المجتهد أن يكون مطلع على عوائد الناس وأعرافهم، ولا بد العادة محكمة كما حكمت في القابض في الحرز في السرقة في غيره. ومنها اليقين لا يزول بالشك، وقواعد كثيرة، ومنها قواعد مبثوثة في كل أبواب الفقه. مثلا الأصل في الأبضاع التحريم، المجتهد الآن يتكلم في مسألة في الأبضاع يعني في الفروج، الأصل فيها التحريم إلا زوجة بعقد نكاح صحيح أو ملك يمين صحيح، والباقي الأصل فيه الحرمة. فلو سئل عن هذه الأنكحة، سئل عن النكاح بنية الطلاق، نكاح المسيار، نكاح المسفار، نكاح الصديق، نكاح مدري شو التي يقع فيها الناس، قبل أن يتكلم في المسألة يدري أن الأصل في الأبضاع التحريم. وابن سيرين كان لا، ابن سيرين يضرب بالمثل في الورع، كان لا يفتي في الأبضاع بمسألة فيها أي اختلاف، ما يفتي إلا بالمجمع فيها ويسكت، يقول الأموال أمر أسهل، لكن هذه أبضاع نحل فروج ونحرم فروج وأنساب ونسل. فكان من ورعه أي مسألة في الأنكحة فيها اختلاف يسكت، يؤثر السلامة ويقول لا أدري، فإن كان فيها إجماع مشى. فإذا كان إنسان مثلا بيفتي في مسألة في الأبضاع يعلم أن الأصل فيها التحريم، لكن الأصل في العادات الإباحة، مثلا في العقود ليش تحرم العقد إلا إذا كان في أكل مال باطل، فيه ميسر، فيه ربا، الأصل في العقود الإباحة والصحة، فهذه قواعد. الأصل في الأشياء الطهارة، لا تقول إن هذا نجس إلا بدليل، لأن الأصل فيه الطهارة. هذه كلها أمثال الشريعة حتى تعرفوا أن الفقيه يبذل جهد، وأن هذا الجهد مثاب عليه، كالذي يصلي ويعتمر ويجاهد هو مجاهد. هذه كل الأشياء اللي نشرحها الآن طرف منها، هذه كلها تدور في ذهنه في مسألة واحدة، فكيف هو يسأل في اليوم مئات المسائل أو يتكلم فيها أو يبحث فيها؟ هذا ما يثيب الله عليه، وهو يحتسب لأمة محمد أن يبين لها أمر دينها كما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لا يعدل أجرهم أحد. ولذلك أيها الأخوة احتسبوا في هذا الباب، فإن الناس كما قال علي بن مديني أهل التجارات في تجاراتهم، وأهل اللهو في لهوهم، وأهل الرحلات في رحلاتهم، وأنتم احتسبوا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام في إظهار الدين وبيانه، فإنكم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ولا نعرف أحد من الأبدال كما قال الإمام أحمد إلا أهل الحديث ومن يطلب الحديث، هم الأبدال وهم العلماء إذا كان طلبه بنية لله عز وجل. إذا ومن أمثال الشريعة أيضا ما أفتى به العلماء قبلك، قبل ما تجتهد وتتعب نفسك، يمكن مالك أتعب نفسه قبلك ومالك أقرب للصواب منك. أول شيء هو أقرب للصحابة، يحدث عن نافع عن ابن عمر مباشرة، أقرب للفهم العربي، أقرب لها. يمكن المسألة هذه بعينها قد سئل عنها مالك وأفتى، فتنظر في اجتهاد مالك ربما يكفيك في اجتهاد أحمد في اجتهاد الشافعي. فأيضا ما اجتهد فيه العلماء يعتبر من الأمثال. الآن في كان الشريعة محكمة بحمد الله، الآن أكثر الأنظمة العالمية تقوم على ماذا؟ من عهد اليونان والإغريق إلى النظام الآن تقوم على ماذا؟ على السوابق. الآن ترى أنا أذكر بس من باب الله كلهم قائمين على السوابق، كل يقضون في الدنيا كلها يقضون بالسوابق، يعني في قاضي في القرن السادس نظر في هذه المسألة وأفتى فيها، خلاص أصبحت عندهم قانون. نحن لا نقول إن أحد ملزم كلامه، لكن نقول هذا الشخص أعلم منك وأتقى منك واجتهد وبحث، انظر في اجتهاده قبل أن تتعب من جديد، لماذا تكرر نفس الجهد؟ ثم عنده من الأدوات ما ليس عندك، وعنده من الحضور ما ليس عندك، فكذلك من الأشياء اللي يراعيها المجتهد هذا الشيء. فإذا كانت الشروط هذه فيه يتكل على الله ويبدأ يجتهد في المسألة. كيف يجتهد؟ يقايس كما قال عمر، ينظر يتأمل الفرع ويتأمل الشريعة ويلحق الفرع هذا بأقرب أصل له في الشريعة. هذا مسألة الإلحاق، الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا الإلحاق هو ما يسمى فيما بعد بالقياس أو المقايسة أو الإلحاق أو غيره أو الميزان، هو مجال اجتهاد. ولذلك اجتهاد كله ترى يدور على القياس هذا، لكن القياس أيضا في تفصيل سنذكره إن شاء الله في بابه. في أصلا قياس لغوي بمجرد اللغة، وهذا ما يسمى بمفهوم الموافقة وكذا، هذا ليس بقياس عقلي. إذا قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هل يجوز ضرب الوالدين؟ لا يجوز. هل يقال لا يجوز قياسا على النهر، والذي قال هو دخل في الآية من باب أولى، هذا ليس بقياس، لكن هم أيضا كما قلت يكبرون الأمر بتكثير الكلام لأجل يكبر العلم، هذا ليس بقياس. القياس في قياس شبه وفي قياس علة. قياس الشبه هو أن تنظر في أشبه شيء بهذا، مثاله قول تشبيه القبلة للصائم بأشبه شيء لها ماذا؟ المضمضة للصائم، هذا ليس قياس علة، قياس شبه. القبلة للصائم تشبه كثيرا المضمضة للصائم، ما حكم المضمضة للصائم؟ تجوز، ولكن بالغ إلا أن تكون صائما، لأنها خطر وتغرير بالصوم. القبلة تجوز إلا أن كان فيها تغرير بالصوم، فهي تشبه المضمضة، هذا قياس شبه. ومثل قول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف، في قياس علة. قياس العلة ما هو؟ أن تنظر في الأصل وتستخرج منه العلة، والاستخراج هذا إن كان بنص أو بإجماع فليس من قياس، هذا من اللغة. القياس هو استخراج العلة بالاجتهاد، ومعروف أنه ضعيف الآن، لأنك أنت الآن تزعم أن الله أمر بهذا أو نهى عن هذا لهذه العلة، ثم تأتي بالفرع هذا وتلحق بهذا قياسا، هذا الاجتهاد. مثال ذلك الورق النقدي، هذه الدراهم اللي في جيوبكم الآن، لما جاءت نظر فيها العلماء ما وجدوا كتاب الله إلا الأصول، ما وجدوا السنة، ما وجدوا سنة الخلفاء الراشدين، ما وجدوا في سنة القرون الفاضلة، ما وجدوا في إجماع الناس قبلنا، لأن يعني مسألة جديدة الورق النقدي هذا. إلى عهد أبائنا كان معهم الورق الدراهم الفضة هذا العربي والفرنسي، ما فيها قول صحابي ما حكم الورق النقدي، وينبني عليه مسألة القروض، مسألة الديون، مسألة الربا، مسائل كثيرة، مسألة الزكاة ومسألة الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير. نأتي الورق النقدي، أول شيء نبحث في الذهب والفضة، هذا الأصل، نحاول نستخرج العلة منه حتى ندخل الورق ولا ما ندخله. نظر العلماء هل العلة فيها المالية، هل هي الثمنية، هل هي الثمنية الغالبة، هل هي مطلق الثمنية، إلين قلبوها فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأشياء الستة هذه مثال. الذهب والفضة هي أصل لكل ثمن غالب يرضى به أكثر الناس، يعني تسخ نفسه أن يعطيك سلعته ويقبل هذا الشيء، عندما يصل الشيء إلى هذه المرحلة أنه يعطيك سيارته ويأخذ هذا الشيء إذن هذا أصبح ثمن، عند ذلك يكون كالذهب والفضة، فألحقوه بهذا الشيء. البر والشعير والتمر والملح، شفتوا كيف العلماء داكوا داكوا داكوا يعني العلل واختلفوا فيها، حتى إن الشافعي مرة قال المطعوم، يوم كان في العراق قال المكيل الموزون المطعوم، ثم لما ذهب إلى مصر نزع إحدى العلتين وقال الطعام فقط ولو كان غير مطعوم ولا موزون، والعراقيين يقول المكيل الموزون وبعضهم، هذا هو المجال، لكن ترى قليل في الشريعة، قليل في الشريعة لكنه مجال اجتهاد، هذا هو. ثم عاد قياس العلة، هذا كيف تستخرج العلة؟ لها طرق، لها آليات، لها تقنيات معينة، في شيء يسمونه السبر والتقسيم، يعني تمسك النص وتسبر كل العلل المحتملة ثم تسقطها واحد واحد لين يبقى أقواها ثم تعلق عليه الحكم، هذا تقنية معينة. الآن مثلا لو وديت سيارتك إلى مهندس وفيها خراب معين، وش يفعل المهندس؟ يسبر الأشياء المحتملة لهذا الخراب ثم يتفقدها لين يصل إلى العلة الأساسية، هذه يسمونها السبر والتقسيم. في شيء ثاني يسمونه الدوران، نفس المثال، أن المهندس مثلا يشوف الصوت اللي في السيارة إذا مشت وإذا وقفت يروح الصوت، وإذا مش إذن هو يدور مع المشي فيختص إلين يصل إلى العلة، هذا نفس التقنيات يستخدمها الفقهاء، يشوفون مثلا الشيء اللي يدور مع مثلا الآن آخر مسألة نجاسة الخمر، إذا أصبح الخمر خلا أو تحجر وتفتت هل هو نجس ولا طاهر؟ ها؟ طاهر بالاتفاق طاهر. طيب إذا كان هو نفسه نفس السائل قبل أن يكون خلا كان مريس عصير ماء وتمر وعنب وعصير، طاهر ولا نجس؟ طاهر. إذا صار خل طاهر، المرحلة اللي بين هذه وهذه لما كان خمرا فهو نجس، إذن نحن راقبنا هذا السائل لما كان طاهرا ثم نجسا ثم عاد طاهرا، ما الذي الحكم يدور مع ماذا؟ الحكم مربوط بشيء معين، ما هو؟ الإسكار، أن يكون مائعا مسكرا مستخبثا. عند ذلك علقنا عليه الحكم وجينا مسألة الكحول وإلى آخره. فإذا فيه هذه أيضا مسألة الدوران، وفي أيضا علل مذكورة، هذه كلها سنذكرها هناك. هذا اجتهاد، لن نطيل عليكم الآن، نحن برنامجنا مشى إلى الاجتهاد. طيب إن اجتهدت وما استطعت، لو اجتهدنا في مسائل ستأتينا إن شاء الله، حتى في الكحول مثلا كما مسألة طارئة، وإن كان ترى الكحول بالمناسبة إن شاء الله نعود إليه، عندي فيها تفصيل سأذكر لكم، فيها تسهيل كثير، لأن نجاسة البول أشد نجاسة. الحين العيان النجسة ستة، كل اثنين قرينين، مائع وجامد، البول والعذرة والميتة والدم والخمر والخنزير، مائع وجامد ومائع وجامد ومائع وجامد. أشدها نجاسة هو البول بالنسبة للمائعات، ثم الدم في الثاني القرينة، ثم الخمر بهذا الترتيب. فإذا الخمر هو أخف الثلاثة نجاسة، ثم هذا الخمر نجاسته مبنية على ثلاث علل، أن يكون مائعا مستخبثا كما قال تعالى لا يصدعون على ولا ينزفوا مسكرا. فنظرنا في الكحول فإذا هي مائعة، وأصلا الخمر وقوع رذاذ من الخمر عليك ليس كرذاذ الدم، ولذلك الدم يعفى عن يسيره، والدم ليس كالبول، ثم إن الكحول ليست كالخمر، هي أخف أصلا ليست مستخبثة، هي سائل أحيانا عديم اللون أو عديم الرائحة، ولكن فيه إسكار وبعضها ليس فيه إسكار، فلو وقع منه رشاش عليك ليس كالخمر، والخمر ليس كالدم، والدم ليس كالبول، فيه يعني بون شاسع. ثم إن الكحول أصلا مهمتها أن تنقل الزيت العطري وتوصل إلى ثوبك، هي نفاثة كذا بس، ولذلك الآن يبحثون عن بدائل تأخذ الزيت، الزيت العطري في القارورة لا يستطيع أن يصل إلى ثوبك، يحتاج إلى معين يوصل إلى ثوبك، ويقولون إنها تتبخر أكثرها عندما يصل، فيصلك الزيت أنت وشيء من الكحول. فأنت في الحقيقة لو تدبرتها تجد أن الذي وصل إليك جزء يسير جدا من الكحول المخففة عن الخمر، والخمر أخف من الدم، والدم أخف من البول. هذا كله يحتاج إلى نظر واجتهاد. فالمراد لو اجتهدت فلم تستطع، بحثت في الأصول الستة ما وجدت، عندك أمثال الشريعة وعندك آلة المجتهد، وحاولت تبحث عن أصل تلحق هذا به ما وجدت، حاولت ما اجتهد ما قدرت، وش آخر شيء؟ ترجع لي وتقف، خلاص انتهى الطريق، هو التمسك بالأصول أو ما يسمى بالاستصحاب، آخر شيء تصل إليه أن تتمسك بالأصول. قال عليه الصلاة والسلام لما تكلم في الخيل والأجر اللي فيها، فقال السائل يا رسول الله والحمر الحمير ما عندي فيها شيء، فقال لا أجد فيها إلا الآية الجامعة الفاذة، الحديث في الصحيح، لا أجد فيها إلا الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصول. فأنت عندما تعيك الحيل ترجع إلى الأصول. كيف الأصول؟ مثلا الأصل براءة الذمة، هذا يجب أن يكون مقطوعا به، الأصل ترى أن الذمة بريئة والتكاليف هي التي تأتيها، إلا التوحيد، التوحيد معجون في فطرتك ومولود أنت عليه، فالأصل أن الذمة بريئة من ناحية الله ومن ناحية خلقه، حتى يأتي ما يثبت فيها. ولذلك الصحابة اللي ماتوا في مكة ما زكوا ما عليهم شيء، ما جاء زكاة، واللي ما صلوا الفرائض قبل ما عليهم شيء، واللي صلوا إلى الشام وماتوا أنزل الله فيهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، في الذمة بريئة حتى تنزل التكاليف أولا بأول. فأنت تمسك بالأصول، تقول والله يا أخي أنا نظرت فيها ما وجدت، لكن الأصل في الأبضاع التحريم، وأن تسأل عن مسألة في الأبضاع قف حتى تتبين لك، لا تقدم، ترى الأصل في الفروج التحريم، ولا تحل إلا بشيء كالشمس كما قال تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومسألتك هذه مشتبهة ولا يصح الاشتباه في الأبضاع، انتهى خلاص كل شيء انتهى، امسك هذا الأصل. وقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقول عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وهكذا، وقول عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، وقول عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين، وقوله وتقول الأصل في الأشياء الطهارة، وهذا ما تبين لي ما في دليل على النجاسة، فيبقى على أصله، الأصل في كذا كذا، وهذا ما تبين شيء ينقل عن الأصل، فيبقى على أصله، وهكذا. فآخر مسألة، آخر شيء تقف عنده أن تتمسك بالأصول وتفتي بها، الأصول العامة يعني، وبهذا يكون الخط الذي إن شاء الله يمشي عليه المسلم واضح. أرأيتم كيف الدين متين؟ كيف واضح؟ كيف جلي، لكن متعب. أسهل شيء أنك تقول والله أنا أقلد الإمام أحمد فيما أصاب وفيه ما أفتى وانتهي، هذا سهل. لكن كونك تبحث عن سنة الخلفاء وسنة القرون الفاضلة وأقوال الصحابة وتجتهد وكذا، هذا أصعب. والله عز وجل ترى ما أغلق باب الاجتهاد، لكن كما قلت لكم المسألة اللي اجتهد فيها من ناس خير منك وأطيب منك انظر في اجتهاد. أنا ما أقول إن طاعتهم واجبة، انظر في اجتهاد، لا تكرر الجهد مرتين، فإن لم تجد اجتهد وإلا احبس على حسب ما أعطاك الله عز وجل، إما أن تؤثر السلامة وإما أن تقدم، والله عز وجل يعلم نيتك ويعلم آلتك ويوفقك، وأنت بين الأجر والأجرين. هذه الدرس في مادة الإسلام والسنة، وبهذا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم نراجع في الكافي، إما أن نراجع في المسح الخفين وكل باب نتقنه نكتبه في الموقع في جزء السنة. يعني الأبواب الماضية ترى حررتها تحرير كامل بحيث أنها متفقة مع هذا البرنامج، يعني كل مسألة من أخذت وباختصار. ولكن أيضا الكتاب يكون مكون من في نفس المسائل واضح بأدلته، وفي آخر كل فصل مختصر لمن أراد الحفظ، مختصر هيكل عام لمن أراد الحفظ. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا التوفيق ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يسددنا بالملائكة وبجند من جنده لا يعلم جنوده إلا هو، وأن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه، وأن يجعله سبب لرضوانه عنا. هذا الاجتهاد وهذه الساعة اللي مكثتموها في هذا المسجد تتأملون دين الله عز وجل وتتفكرون، هذا من التفكر، التفكر تتفكرون في أمر الله وفي شريعته، هذه لا يعدلها شيء. والذين وجاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حلقة يذكرون الله وحلقة يتفقهون، فجلس مع من؟ مع الذين يتفقهون، وقال أنا بعثت معلما، بعثت معلما، الله عز وجل بعثه يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. في الساعة اللي تجلسها في بيتك أو في بيت الله أو مع إخوانك تتفكر في الشريعة، تتفكر في أمر الله، تقلب الذهن في مسألة واحدة، أتظن أن الله ينسى هذا لك؟ والله يشكرك عليه بأضعاف مما تتصور، يشكرك على هذا ويزيدك. ومما يورثك علم ما لم تعلم ماذا؟ العمل. إذا كنت كل مسألة علمتها تعمل بها أورثك الله علم ما لم تعلم. وإذا علم الله منك أنك ما تريد التكاثر، ما تريد الإشارة بالبنان، ما تريد الشهرة، ما تريد، وإنما تريد فقط إظهار دين الله عز وجل وبث أنوار النبوة الأولى وإحياء دين محمد عليه الصلاة والسلام ودين أصحابه وبث في الناس، فإن الله يثيبك ويؤتك من لدنه، ليس على عملك، من لدنه أجرا عظيما، ويهديك الصراط المستقيم، لأن الله شكور، الله عز وجل شكور، من تقرب من الشبر تقرب من ذراع، ويشكر كل شيء ويعلم كل شيء، لتعلموا أن الله قد أحاط بكل قد على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن لنا ربا غفورا يغفر لنا كأمثال الجبال ويشكر لنا كأمثال الذر، أعمالنا ولو كالذر يشكرها، ويربي التمرة بيمينه حتى تكون كالجبل العظيم كما يربي أحدكم فلوه، وذنوبنا التي كالجبال لا يبالي بها يغفرها، كما قال عز وجل كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. إن لنا ربا غفورا شكورا، نحمده على أنه غفور ونحمده على أنه شكور جل وعلا، ونسأل الله عز وجل أن نتجمل عنده بما يحببنا إليه وبما يرضيه عنا. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يعفو عنا وأن يتوب علينا. وغدا إن شاء الله درس تفسير والأحد درس التوحيد، وننتهي إن شاء الله من كتاب التوحيد، ثم نبدأ في علوم الإسلام والإيمان والإحسان، والثلاثاء إن شاء الله درس الفقه والسنة، ونتوقف أسبوع وبعدين نعاود. لكن أريد من إخواني المراجعة والاجتهاد والجد، ما ينفع العلم إلا بالجد، ما ينفع العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، كما ترون الشريعة متسعة وشعاب وأودية، لكن أصدقوا مع الله عز وجل فإن هذا يورثكم أعلى المنازل، هذه منازل الصديقين لا يبلغها أحد إلا من رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، صلى الله عليه وسلم منهم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.